اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ممن أصيبوا بكورونا، اللهم استر عورتهم وأمن روعتهم وانقلهم من المرض إلى الصحة، ومن الداء إلى الدواء والشفاء، ومن العسر إلى اليسر. اشفهم أنت الشافي، واكفهم شر كل ذي شر أنت الكافي، وردهم إلى أهليهم معافين سالمين يا رب العالمين.